ماذا ماذا ماذا أنت فهمني سؤالك فهمني سؤالك تقول ماذا إيش إيه أنت تسألني تقول ماذا إيش إيش اللي بعد ماذا ما فهمت ما فهمت إيش نعم يعني أسباب مثلا الكسوف مثلا أسباب الرياح أسباب الأمطار وما أسباب الخسوف الخصب الأرض نعم لا لا مراد اللي يشغل نفسه بهذه الأسباب أما إنسان ينظر إليها ظاهرا فقط ويقول هذه من آيات الله ما يعد تعمق وأتعب نفسه نعم ايش نعم ايش اي نعم المضطر يمكن يكون عنده وثنه ويدعو الله عز وجل فيستجيب له دعاءه المضطر مهما كان يجيب الله دعوته والمظلوم مهما كان يجيب الله دعوته ها نعم نعم لا لا لا هو بشير في ولا مشركا اقرا العباره اقرا قبل وان كان وإن كان الوثن الذي أعتقد أنه يجيب دعاء نعم قال الشيخ وعفو تلبتهم فتنة ولما يشاء الله فأنا من أشد الناس إيش وعفو تلبتهم فتنة ولما يشاء الله سبحانه وتعالى أنا من أشد الناس ما أسمع قال مصنف وأعطوا طلبتهم فتنة ولما يشاء الله سبحانه بل أشد من ذلك قبل قبل أن استتر السحر نعم قبل أن استتر السحر والطلسماء أليس ترسل سطر قد يقضى بها أكثر من الغاب قد يقضى بها إيش قد يقضى بها بإذن الله قد يقضى بها شو اللي بعدها قبلها بسطرين أليس ترسل السحر هل هو قبلها مباشرة بعد أن وحد لحدوده نعم على استثار وقد كان حاجة قد تقضى في أقوام ناجوا الله تعالى بلا وجه من مجاهد فيها جرات مع الله واعتدنا الحدود وأعطوا طلبتهم فتنة يعني إما فتنة وإلا لما يرد الله من ذلك بل أشد من ذلك يعني يعطون ما هو أشد مما طلبوا فتنة تقيم وكذلك أنواع من الداعين والسائلين قد يدعون دعاء محرما يحصل معه ذلك الغرض ويورثهم ضررا أعظم منه وقد يكون الدعاء مكروها ويستجاب له أيضا ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه على وجه لا يعذر فيه بتقصير في طلب العلم أو ترك للحق وقد لا يعلمه على وجه يعذر فيه بأن يكون فيه مجتهدا أو مقلدا